اهتماماتكم، مشاغل عماداتكم نطرحوها في برنامج المواطن يحكي كل نهار من 10 إلى 11 مع عبير مختار على موجات الإذاعة الأكثر قربا في تونس. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من المواطن يحكي، معكم عبير مختار من أمام ميكرو كل عدا والعوايد، وعلي درمولي في الجانب التقني. ونتأسف بداية على رداءة الصوت اليوم، ولكن مهم جدا نكونوا حاضرين معكم وحاضرين مع كل العمادات حتى نقدم لكم مشاغل عماداتكم على مختلف مناطقها ونقرب لكم الصورة أكثر. اليوم نحكو إن شاء الله على أنوية تابعة لمعتمدية دوز الجنوبية واللي تقع على الطريق الغربية الرابطة بين جرسين ودوز، وهي بلدية تابعة لبلدية دوزة. عدد سكانها حوالي 5500 نسمة، وفيها دائرة بلدية في 13 نوفمبر تم أحداثها من سنة 2019، وهي لتأمين خدمات واستخراج وثائق الحالة المدنية. عدد المؤسسات التربوية فيها زوز مدارس ابتدائية ومدرسة أعدادية، ولكنها زادت تدرس للتلاميذ الثانوي. فيها مركز بريد وفيها مستوصف وفيها عديد المشاغل اليوم اللي باش نسلطوا عليها الضوء إن شاء الله مع المواطن اللي باش يكون حاضر معنا، المواطن والناشط الاجتماعي السيد علي كاروسا. وباش نحكوا اليوم على مختلف النقاط المظلمة اللي يحبوا مواطنينا في نويل يسلطوا عليها الضوء. إذا تحبوا تتفاعلوا معنا، إذا تحبوا تتواصلوا معنا، تطلبونا على 75 493 859. فاصل قصير ورجعينا. مريت جنب خيامهم ولقيت شد رحالهم، مريت جنب خيامهم ولقيت شد رحالهم. يا عين عزتني الدنيا محروم حتى وداعهم. رجعنا لكم من جديد مستمعينا، كنتوا تسمعوا في عاصي الحلاني، ولكن زيدا مهم جدا انه نطرقوا لي نويل اليوم التابعة كما قلت لكم لمعتمدية دوز الجنوبية مع المواطن الحاضر معنا والناشط الاجتماعي السيد علي كاروس. مرحبا بك وشكرا على حضورك. مرحبا بكم، عايشكم، صباح الخير الناس كل. تحية للمستمعين والمستمعات، وتحية شكر وتقدير لإذاعة نفزاوة التي دائما تسلط الضوء على المناطق التي تعاني العديد من المشاكل. كما لا يفوتني بصراحة، نحب من المناسبة هذه وبمناسبة عيد الثورة المجيدة أن أترحم على شهدائنا الذين سالت دماءهم من أجل أن يكون لنا منبر حر، منبر نتحدث فيه عن شواغلنا وعن هواجسنا. شكرا لك سي علي. ونحكي اليوم على مشاغل نويل على مختلف المجالات، كما حكينا بكري على المجال الفلاحي، المجال التربوي والتعليمي، مجال الصحة، الثقافة والشباب، والمجال الاجتماعي والتنموي، وزيادة على البيئة والبنية التحتية. خلينا نبدأ بداية بالفلاحة باعتبارها هي مصدر رزق ومصدر عمل زيادة العديد من سكان نويل. شو حال الفلاحة اليوم؟ بالنسبة للمجال الفلاحي هو شأن جهوي ككل، لأننا نعرف قبل كاملة هي مدينة فلاحية تتمعش وتعيش من وراء التمور خاصة. ونويل تقريب تعد من أكبر المناطق المنتجة للتمور، والدليل ذلك أن كميات التمور الخارجة منها كميات كبيرة وكبيرة جدا. تعيش مشاكل أن الفلاح نويلي يجابه شأنه شأن بقية الأمراض التي تعيش النخيل من تيبيس، من العنكبوت في السنة الفارطة، من قلة الاعتمادات المرصودة للمجال الفلاحي في نويل، من كلها هي مجهودات ذاتية. شيء تقريب كما قلت في البداية كنويل كالبقية الجهات، الشأن هو شأن أن المجهودات ذاتية، ما نلقوش دعم للفلاح لنويل بالقروض بالاعتمادات بالآلات. خلينا سعي قبل ما نشوف المجهودات وشكون اللي قاعد يتفاعل، هل هو المواطن أو المسؤول؟ خلينا نشوف نسبة الإصابة بالأمراض هذه، هل هي كبيرة في نويل على غرار يعني عديد المعتمديات والعمادات؟ خلينا نقوله لأنه نطرق في كل مرة للعمادة وللنقاط الصغيرة قبل ما نشوف النقاط الكبيرة. النسبة كبيرة سنين ولا لا؟ المرض موجود وأثر على الفلاحين، ولكن مش بالشكل المعناه السوداوي بمعنى النرو فيه. ربما اللي عمل الفارق هو أن كميات التمور كانت كبيرة، عوضت الصابة اللي كانت فاسدة، المنتوج كان متوفر، عوضت العملية. تقريب الضرر الفادح جدا جدا جدا، ما نجموش ما نقول أنا فما الضرر الفادح موجود، ولكن ليس بشكل كبير وكبير جدا. وإذا نحكوا على الجودة حكينا على كمية الانتاج، ولكن الجودة سني بالنسبة للجودة حسب المناطق. بصراحة أني لاحظت أن فما مناطق فيها جهة ما نقول إحنا كيما الغولة ولا مناطق فيها تمور ممتازة جدا على مستوى جودة، وفما مناطق كانت فيها الجودة أقل نسبة منها. وعموما الجودة سني جودة التمور مش بالشكل المطلوب معنا. واضح. ونحكي تو على الدعم وعلى التدخل، التدخل لمدوات هالأمراض ذي كان فقط من قبل المواطن وإلا المسؤول كان حاضر سني؟ لكانت مجهودات فلاحين كلني، يعني أصلا في نهاية الأمر حتى أني فلاح، معناها عندي الجانب الفلاحي، كلها مجهودات الخاصة. الناس كل دفعت فلوس وتصرفت باش يشري الدواء، وربما تسلف وربما كردة، معناها باش يشري الدواء باش ينقذ الصبا نتاعها. فما اللي دوا مرة مرتين ثلاثة، فما بعد ما غلف نحل غلاف باش يداوي الملال الصبا نتاعها، كله يجري باش، لأن هذاك العيشة نتاعها يلزم يعمل أي حل، معناها فما اللي صرف باعها. وكان ليه مردود التدخل بالأدوية ولا لا؟ ولكن بعد مردود مردود نسبي، فما مردود على الاقل انقذ نقولوا معناها باش تكون الكارثه كبيره، على الاقل نقص من نسبه الاصابه معناها بالنسبه يعني. وفي عديد العمادات الاخرى كانوا قالوا لنا انه التدخل بالادويه كان متاخر فما عطاش المردوديه المطلوبه. طبيعي جدا، لان حتى احنا سالنا في المجال الفلاحي قال يكون التدخل بمجال الادويه قبل الوقت هذاك، ما بزوغ الثمر ما في وقت متقدم. احنا فيقنا بالمرض بعد ما استشرى، معناها هي عمليه مدوات معناها ربما لإنقاذ ما تبقى من المنصابة ربما معناها. واضح. به عديد النقاط الأخرى اللي يشكي منها المجال الفلاحي على مستوى مياه الري، هل إنه كافي اليوم؟ يعني فما مشاكل في السقي وإلا لا؟ هل فما مشاكل في البئار وخلينا نقوله كما نقوله بالدارجة الترومبا متاع ضخ المياه، هي اليوم كافية وإلا لا؟ بالنسبة اللي نقول إحنا للملك قديم في نويل، معناه الجر القديم اللي يسقي على الواحات القديمة. الواحات القديمة أني أنا حسب ما حكيت مع بعض الفلاحين أن الدورة المائية متبعدة، معناه المي يجي بعد شهر ونص، اللي هي نعرف إحنا معدل النخلة يلزم على الأقل 15 يوم تشرب مثال، نجي نلقى المعدل شهر ونص، اللي هو في الصيف طبيعي جدا ارتفاع درجة الحرارة ومع العطش باش تكون حتى صابة. على فكرة هني فما المرض كان مستشري في المناطق هذه، المناطق الوحية القديمة أكثر. علاش؟ لأن نسبة معناها المياه كانت تأخذ فيها قليلة ومتباعدة معناها هذه بالنسبة له. بالنسبة للمناطق الأخرى الجهات الأخرى هو مجهودات شخصية بالترمبة ولا بالطاقة الشمسية ولا بالضوء ولا معناها يتصرف الفلاحين يعمل في حلول أن يسقي، هذيك مجهودات فلاحين معناها خاص. واضح. فما نقاط أخرى في المجال الفلاحي وإلا نمر لمجال آخر؟ بالنسبة للمجال الفلاحي كما قلت هو هذه تقريب هي المشاغل، احنا بعد تنجول الحلول في بعض الأشياء إن شاء الله. في مجال نمشو لمجال مهم جدا وهو المجال التربوي والتعليمي، خاصة مع وجود مدرسة إعدادية مشتركة بين الإعدادي والثانوي، وزاد نحكو على زوز مدارس الموجودين الابتدائية من حيث البنية التحتية، من حيث توفير الإطار التربوي، من حيث زاد كل ما يتعلق بالاكتظاظ وما يتعلق بمصلحة التلميذ. ربما أنت تو في الوتر الحساس اللي هو الشأن اللي نجم نحكي فيه بكل أريحية، لأنه هو المجال متاعي المجال التربوي. بالنسبة خليني نبدأ من القاعدة اللي هي أهم، اللي هي المدارس الابتدائية. عندنا زوز مدارس ابتدائية ومدرسة ابتدائية تكونت من عهد الاستقلال من 56 كانوا يدرسوا فيها من بشني من من من من الزعفران مزرسي يدرسوا فيها عدة تكونت فيها عدة أشياء وكانت تحتل المرتبة الأولى وقت كانت الولاية ولاية جابس المدرسة الابتدائية بنويل تول المدرسة دي فيها اكتظاء معناها في المتلامذة تقريبا ابتدائي في نويل تقريبا عندنا زوائها 800 تلميذ فما في في مستوى بنية تحتية فما مثال نجده في السور المدارس السور اللي هو بيشكون حاضر انك المدرسة ربما نلقوه مش مكتمل للبناء ولا مهتري يلزم إعادة البناء متاعه نمشي المدرسة متاع مدرسة النجاح مثال نلقوه نقص قاعة للتحضيري ولا قاعة إعلامية ضيقة ما يجيش قاعة إعلامية يجيش مخبر إعلامية ولا نلقوه حتى نقص في الكراسي ونقص في الطاولات بالنسبة للتلمذات حتى في التجهيزات البسيطة والأساسية معنا. ونعرف أن ميزانيات ما عندهاش ميزانية المدرسة الابتدائية هي من المندوبية وتوا فما غلاء في مستوى الورق وغلاء في مستوى الأقلام وغلاء في مستوى الطباعة وتلقى ربما عندهم آلة واحدة للطباعة وربما ما تكفيش بالغرض بالتالي المدارس الابتدائية عدم وجود ربما تحيان ملعب فما مدرسة ابتدائية كبرى ما فيهاش ملعب المعلم معاش يقري فما كان نقل بلا سخر لما فماش ملعب رياضي معناها بشدرية وقت اللي يطيحوا ولا يلعبوا ما صدهمش حتى حادث معناها إشكاليات عديدة هي معناها شأن محلي وشأن أعتبرها شأن جهوي لأن احنا في قبلي تنقصنا المؤسسات الأقوية ما نقولش أن المندوبية مقصرة تجتهد المندوبية براسها مصالحهم زملائي ونعرفهم كل وحتى سي كمال معناها فما اجتهاد ولكن يبقى الميزانية المخصصة لولاية قبلي في مستوى تربة في مستوى مندوبية قبلي هي ميزانية لا يمكن أن تفي بالغرض ولا يمكن أن تغطي كل حاجياتنا في قبلي وفي نويل بصفة خاصة. بما أنه حكيت على الميزانية اللي هي ارتبط بها البنية التحتية المهترئة وغيرها من الاكتظاظ هل أنه هذا يأثر على نتائج التلاميذ وإلا لا؟ طبيعي جدا هو يكون سبب من الأسباب وهنا أنت عطيتين فرصة باش ننتقل للإعدادية وهنا المدير متاع الإعدادية اللي هي الإعدادية هذه هي إعدادية وثانوية معناها من نهاية التسعينات تصوري تقري من السابعة أساسي حتى للبكالوري معناها والتسمية نتاعها في الوزارة هي إعدادية دونك الميزانية اللي باش تسند لها هي ميزانية إعدادية هل تفي بكل الغرض؟ لا طبيعي جدا باش تكون ما تلبيلكش انك باش تكون التجهيزات كلها متوفره ما تلبيلكش انك تبدا عندك اشكاليات في الورق واشكاليات في الاقلام واشكاليات في الطباعه واشكاليات في التجهيزات والى غير ذلك وهل ان هذا المجال يمكن ان يكون مجال جامع للاعدادي والثانوي هي اني اطرحت على المستوى وزاره في اجتماع في في في في سوسه في مستوى وزاره لابد من حل جذري الوضعيات الاعداديات الثانويه هذه لابد الحل الجذري هو عملية الفصل ما بين الإعدادي والثانوي نحن كدولة مسؤولة علاش ما نخمموش وقت أني عندي برامج أو مخططات خماسية ولا عشرية في, في, في, في الجهة نقول مثال نويل هذه في خمس سنوات لابد من إحداث معهد أني عندي 800 تلميذ ابتدائي ربما بعد خمس سنين نبدو 1500 تلميذ أي 1500 تلميذ وقت انطلقوا للإعدادية وبعد للثانوي وين باش يمشوا حتى القدرات نعطيك تلامذة عندنا 150 تلميذ يتنقلوا للدوز باش يقروا في في في شعب اخرى 150 تلميذ معناها هل انت يعني قادر يعني اشكاليه اخرى انه مع الاكتظاظ فما مشكل للتوجيه يعني مش كل الشعب موجود طبيعي جدا هي اعداديه ثانويه عمليه معناها حل نعتبرها ان يسبب عده مشاكل وهو اللي ادى حتى الى تردي الى تردي نتائج والاولياء يقول لك اخويا اني حاجتي ولدي يقرا بحداي امام المشاغل وامام المشاكل الواقع وامام الفوضى وما كذا يقول لك ولدي يقرب حذاي يعني ساعدونا ما قلناش حلو تو على الأقل تعمل الدولة برنامج في خمس سنوات ربي يزيد عدد السكان بيزيد عدد التلامذة علاش ما نفكروش في حل معهد ثانوي معناها وخاصة أن العقار والمجال موجود وأني نعرف حتى برشا معاهد هنا في جهتنا تخدم بمعدلات ضعيفة 200 تلميذ 300 تلميذ 350 تلميذ وهذا لكن نمشي حتى الفكرة جاوية أفضل تعرف شنو الفكرة متاعي أني حاجتنا معهد في قبلي ومعهد في سوق لحد ومعهد في الفوارة ومعهد في دوز معهد واحد لكن نمشوا الحلول أكثر هذه لكن لابد من وزارة تكون مسؤولة وتعمل حلول أنجع وأفضل باش نحسن من نتائجنا في جهة نويل وفي قبلي حتى عموما حتى مرتبتنا مش طيبة في مستوى المناظرات الخارجية واضح هذا فيما يتعلق بالمؤسسات التربوية الزوز اللي هما خلينا نقول زوز لأنه زوز مراحل مرحلة ابتدائية ومرحلة جامعة يعني ما بين الثانوي وما بين لا إضافة هني في مستوى التربوي تصوري أنت هذه إعدادية ثانوية لا فيها لا مكتبة لا فيها قاعة مراجعة لا فيها لا ملعب تصور كيفاش معناها معناتها صغيرات شعملوا كي ولي عندهم ساعة فراغ ساعة فراغ عندنا قاعة بدلناها قاعد مراجع وما كتب احنا صرفنا بطلنا معاش تقري ولا ديارهم قراب نقول لهم برا روحوا لدياركم باش يعني ما تبقاش رغم الاكتظاظ الحاصل ولكن فرغتوا قاع فرغنا قاع باش نتصور انت الاعداديه الثانويه ما فيهاش مكتب ما فيهاش قاعه مراجع ما فيهاش ملعب ذرباك باش عنده باك سبور ما عندهمش ملعب معناها واضح ولا قديش حوادث وقعت لنا في بقعه جهزناها لهم احنا بتدخل شخصي معناها يعني فما خارجيه وحتى مجموعات الصحيه راهي ناقصه المجموعات الصحيه خاصه في مدرسه النجاح ايه؟ وبالنسبه نعطيك فكره المدرسه الكبرى كان تدخل بارك الله في اهالي نويب بنوا مجموعه صحيه رائعه جدا من احسن المجموعات الصحيه ممكن موجوده حتى في ولايتك بالليك من تدخل اهالي فقط مواطن ربما المندوبيه كان لها تدخل بسيط وبارك الله فيه. واضح. نمر الى مجال حيوي اخر مجال مهم جدا ما ينجمش المواطن يتعايش في منطقه من دونه هو المجال الصحي. فما مستوصف في نويل ولكن حال المستوصف شو بالضبط؟ هل هو كافي بالغرض؟ هل التجهيزات اللي فيه والإطار الطبي والشبه الطبي كافي ولا مش كافي؟ عدد العيادات، توفير الأدوية، كل النقاط هذه متوفرة بصفة محترمة خلينا نقوله للمواطن وإلا اليوم يطرح عديد الإشكاليات. بالنسبة للمستوصف أنا من حد ولدت في نويل لقيت مستوصف يبقي مستوصف طبيب يجي من دوز فما يجي الطبي يعدو قداش من عياد؟ تقريبا بشكل مسترسل فما نهارين للأمراض المزمنة والبقية موجود بالنسبة للطبيب معناها يومية معناها تقريبا يوميا فما يومين للأمراض المزمنة وفما طبيب يتردد بصراحة ما ننكروش ذلك وفما حتى كالعيادات للنساء وكل شيء ولكن هذا غير كافي لأن نويل كانت عند فما برنامج أن بشبنا فيها مستشفى وسيط كان فما برنامج في نويل ولكن لا أدري كيف حولت الوجهة وني باتصالات يعني هذا كان وعد وإلا قرار مكتوب كان قرار كان فما كان وعد من وقتش وفما توا فما اعتمادات باش تتم الأشغال انطلقت باش تنطلق في شهر ما يقولوا أن فما اعتمادات باش تخصص لبناء مستشفى وسيط فما وعد بالبناء فما تحذيرات فما انطلقت تقريبا انطلقت من شهر ماي باش فما ربما يكون بناء مستشفى وسيط ولكن لا يمكن الا نرى الشيء امام اعيننا فما حاجه اخرى التدخل الاجتماعي باش نقول لك عليها راه عندنا برشا تدخلات اجتماعيه جيده أي أنا جي اللي هي ناس الحين في المجال الصحي فما فما فما فما وقع احداث هنا بمجهودات مجهودات محليه بناء قاعه لكرسي اسنان لكرسي اسنان مجهودات محليه والكرسي موجود تو في على ذمه المنطقه في دوز ولكن القاعه حاضره ما زالت ما تمش بشكل كافي ما زلنا ناقصين تقريب المبلغ ما زلنا يعني نقصين. المواطن اليوم هو يجتهد حتى يوفر التجهيزات هذه ويوفر القاعه لا التجهيزات موجوده من وزاره الصحه موجود في دوز القاعه تم بناها وتم تحضيرها ما زالت ناقصه شوي معناها قاعة نقول احنا القاعة في قطر الاسنان بزات ناقصة تقريبا اعتمادات 7 ملايين 7000 دينار باش تم معناها القاعة دي يا حب ذلك كنت تدخل في من اهل الصحة في هذا المجال. واضح. نمروا للصحة بما انه فما عيادتين للامراض المزمنة خاصة الامراض المزمنة اللي هما يستحقوا دواء على طول واللي هما كل 25 يوم يمشوا ياخذوا دواهم. هل الادوية هذه متوفرة في المستوصف ولا لا؟ والله أمراض مزمنة عادي فما أدوية متوفرة فما أدوية بصراحة مش متوفرة وني فما حتى عندهم أمراض فما ناس عندهم أمراض عصبية فما ناس عندهم عدة أمراض مرض السكر موجود دواء متاعه لكن فما أمراض كما ندخله في مستويات اجتماعية أخرى باش نبعد عليه المناطق أخرى ولا نصرفه معناها تدخل اجتماعي معناتها ديما المواطن هو اللي يحاول يلقى الحل المواطن يلقى حل طبيعي جدا طبيعي جدا يعني بعيدا عن المسؤول بعيدا عن المسؤول هذه من حلول ذاتية يعني فما نقص في الادويه طبيعي هو فما نقص في الادويه حتى في الادويه لكن انا اتصل بنا حتى الناس مرضى في امراض سرطانيه الى غير ذلك نقص ادويه منعدمه حتى من تونس فما ادويه مش موجوده في تونس اصلا واضح يعني مشكل وطني مشكل وطني ينعكس على الجهات الداخلية واضح جدا. نمر زادة للجانب الاجتماعي والتنموي لأنه ما نجمش نحكو على جانب الاجتماعي دون الحديث عن جانب التنموي اللي نجم يرتقي بأن يعني مستوى الاجتماعي المستوى الاجتماعي اللي يعيش فيه المواطن في نويل هل هو مقبول؟ هل هو مريح؟ شو حالة بالضبط؟ كيفاش توصفه؟ نسبة البطالة حسب رأيك كيفاش تقدر؟ والله نسبة البطالة هي مرتفعة جدا وخاصة في صفوف الشباب المتخرج من المتحصل على شهادة جامعية بصراحة عندنا نسبة مرتفعة في نسبة البطالة الشباب في الأخر كان باش يخدم المجال الفلاحي ما يخدم في مرمى ولا خاصة يخدم المجال الفلاحي قلت مجهودات شخصية هذه والناس ما نحسبوهاش على مجهوداتها الشخصية ناس فلحت وعزقت الأرض وضحت باش لقيت صغار على الاقل وين باش معناه تخدم ولا لقيت باش تلبي حاجيات صغارها. المستوى الاجتماعي ليس مستوى مجتمد متردي، فما وضعيات اجتماعيه حرجه بصراحه موجوده الوضعيات، هذا لا ينفي ما نقولوش على الناس كلها بس تمثل الوضعيات الحرجه دون تسميه يعني الاسامي. الوضعيات الحرجه تكون خاصه في نقص المناهل البناء، من تلقى الانسان تاع المسكن نتاعها مش غير لائق المسكن نتاعها، يكون غير قادر على مجابهه المصاريف خاصه في الامراض او مجابهه تكاليف ابنائه، يبدو عنده زوز طلبه ولا تلامذة برشا في العوده المدرسيه في العيد الكبير في رمضان في برشا اشياء، يكون غير قادر لان حتى يوفر مبلغ مؤتمر في العام مع غلاء الاسعار مع اشتداد الازمات مع كل هذا، يلقى المواطن نوي اللي يروحها مضطر ان باش يتداين على الغله ولا باش يتسلف ولا باش يطلب من الجمعيات باش يدخلوا له في اي مجال من المجالات. هنا نقص لابد من التفكير في بعث مشاريع تنمويه داخل الجهه، لابد من التفكير ان هذه القريه تأخذ نصيبها شأن بقية القرى الأخرى في التشغيل في المجالات المتوفرة. ربما البترول هنا يشغلوا فيهم كل ستة شهور يهزوا مجموعة تسد رمق، ربما من لابد أن يكون التفكير مليا في هذا الجيل حتى لا نخسر هذا الجيل وحتى لا نخسر هذه الكفاءات الموجودة اللي قضت عليها القهاوي واللي قضت عليها البطالة واللي ربما كنا باش نستفيد منها كتونس، تونس الثورة، تونس الشباب، لكن الشباب أصبح مرمى في المقاهي سمحيني في الكلمه. زاد فما نقطه مهمه مادام نحكوا على المجال الاجتماعي ما يفوتناش باش نحكوا عليها، فما تدخل كبير على المستوى الاجتماعي هو تطوعي وخيري يقوم به المواطن في نوير، لكن سلطوا الضوء على بعض يعني النشاطات اللي قاعد يقوموا بها المواطنين اجتماعيا. والله من فضل الله احنا بصراحه يعني عندنا جمعيه خيريه في نوير جمعيه الجوده الخيريه قائمه بنشاط كبير وتنسق يعني تنسيق اعمال العمد وتنسق مع عندنا التنسيق حتى على مستوى السلطة الجهوية مستوى المعتمد وحتى على مستوى الولاية، نسقوا ان نسدوا عدة حاجيات، تدخل في المجال التلمذي وقت عودة المدرسية، التدخل في عودة الطلبة، التدخل في رمضان، التدخل الصوري في العيد الكبير، ما خلوش واحد بلا شضحية احنا في البلاد. حتى واحد يلزمنا نسألوا عن الناس كل شكون ما عنده شضحية يلزم الناس كل تضحي. لازمنا نصرفوا مجتمع مدني والجمعية والناس كله وتنسيق عمل العمد ومن المنطقة كاملة، ما نخلوش واحد ناقص حاجة. في المجال الصحي نعطيك رقم مبلغ فقط، احنا في السنة الفارطة 2000 السنة هذه اللي قضت 2019 تدخلنا بمبلغ يناهز 17,000,000 دينار في المجال الصحي من الجمعية. خلينا نمشي زادا لمجال مهم جدا وهو البنية التحتية والبيئة في نويل، ولكن قبل هذايا باش نمشوا لفاصل وراجعين، خليكم معنا ونفكركم مستمعينا إذا تحبوا تكونوا حاضرين معنا وإلا إذا تحبوا تكونوا متفاعلين زادا معنا في برنامجنا لليوم تطلبونا على 75 493 859. مكتوبة لك تبقى إلي ومقسومة لك تبقى حبيبي، نص الثانوت وأم روح أنا مريضك وأنت طبيب، آخر يوم بهاي الدنيا أحتاجك ما أشبع منك، أنت مفصل لي يا حبيب طعم الدنيا لقيت بحضن، كافو على حبك صدق كافو أعشق لك عشق جاهل وريدك بس لي تبقى انت النسخة الأصلية. بيني وبينك تدرش كبر أكبر من هالكرة الأرضية. نعم من الله أحسك أنت واشكر رب على هالنعمة. كل ما تحبك لك حصرية وحدك تستاهل هالكلمة. حبيبي نص الثاني تو مروح أنا مريضك وانت طبيبي. مستمعينا رجعنا لكم من جديد، نعاود نعتذر منكم للمرة الثانية على تعب الصوت بالنسبة لليوم. على غالب انتم ردوا بالكم على رواحكم على الأقل في الهواء هذايا باش ما تمرضوش وتكونوا بصحة جيدة. ما زلنا نحكوا على نويل ومشاغل نويل مع المواطن والناشط الاجتماعي السيد علي كروس. نرحب بيك مرة ثانية. مرحبا، أهلا وسهلا بيك. دونك احنا باش نحكوا توا على المجال البيئي والبنية التحتية، عفوا، بعد ما حكينا على المجال التربوي والتعليمي والمجال الفلاحي والصحي زادة والمجال الاجتماعي. مهم جدا اليوم باش نسلطوا ضوء على البيئة والعمل البيئي، خاصة مع زحف الرمال ومعاناة المواطن في نويل من المشكلة هذه اللي كانت شكة فيها عديد المرات. زادة نحكوا على البنية التحتية لنويل من حيث الطرقات ومن حيث زادة الإنارة ومن حيث تعبيد والترصيف، لأنه هذه الكل زادة تهتم بمشاغل المواطن اللي هو يحب يكون تتأمن له أبسط على الأقل ظروف المعيشة اللي تريح العين، خلينا نقوله، وبعد تريح النفس وتريح المواطن. أتفضل. ربما المشكلة الموجودة عندنا هي معضلة زحف الرمال على المنطقة السكنية الشرقية من البلاد، وتعدت حتى في القنوات الوطنية والعدة إذاعات وعدة تلفزات تحدثت عليها المشكلة. المواطنين هنا معناها يطالبوا بإزاحة هذه الرمال، لابد من ترخيص من وزارة الفلاحة للإزالة، لأن الفلاحة تقول لك خايف نعمل لهذا يتنح معناها تهجم الرمال أكثر على المناطق السكنية. لابد من إزاحة هذا، لأن حتى هذه غمرة ديار غطتهم، سببت في عدة أمراض، البوسيارة يسبب في عدة أمراض الفدة والصدرية للصغيرات خاصة وللعباد الكبار. لابد بصراحة هني بترخيص من وزارة الفلاحة لإزالة هذه المعضلة التي أرقتنا خاصة في المنطقة الشرقية من البلاد. وأيضا حتى المواطنين هني ندخلوا في مجال آخر اللي هو البنية التحتية. البنية التحتية فما طريق بصراحة، ديما نقول ننظروا للكأس الكأس الجزء الفارغ والجزء الملان، مش سياسة جلد الذات وسياسة ظلمية وسياسة تشاؤمية. ديما فما طريق تنجز بصراحة لنا إشكالية كبيرة، الطريق الأسفلتية المعبدة تو معناها من ويل للدوز ومن دوز للقبل، كل طريق معبدة طيبة سمحة. ولكن على مستوى الداخل في المنطقة العمرانية مع الرمال، البنية التحتية الطرقات معناها ضعيفة جدا وقديمة وفيها رمال، ومع حتى الناس وهذا يعني دور البلد في الأنهج السكنية وفي الطرق الفرعية، وهذه حتى بصراحة البلدية يلزمها الدائرة البلدية تقوم بالدور متاعها. فما تكديس للفضلات وفما للغبار وفما للبناءات إلى غير ذلك، حتى عدم احترام المواطنين هنا. حتى المواطن يلزم يكون واعي أن الطريق تكديس الفضلات هذي معناتها يحينا لرفع البلدية للفضلات، هل إنه تقوم بها على الأقل يوم بعد يوم؟ كيفاش تصير العملية؟ والله بالنسبة حتى أعطي لكل ذي حق حق. أي. بالنسبة لرفع الفضلات في نويل حاجة طيبة، معناها الكماين والأخيان اللي يخدموا في الدائرة متاعنا قيمين المجهود. ما لا شو الإشكال في التكدس؟ التكدس هم مواطنين حطوا كل اليجور متاعهم البرة فواضل البناء مش حتى مش فواضل هو يبدا مرمم ومسكر معناها الطريق ما موجود غباء ولا فضلات الحيوان نتاعو والتجهيزات تلقى الطريق مش ملكك الطريق الطريق راه ملك المواطن والرصيف راه ملك المواطن معناها حتى المواطن يلزم يكون يعني عنده دور على الوعي دور الوعي وهنا يرفعوا في الفضلات ربما تتعرض لهم احيانا يفسد الكاميون ولا ما فماش الوقود معناها للمزوت كما نقولوا احنا باش ما يخدم الكاميون ولا حاجه يتعطلوا ربما هذا موجود ولكن في العموم الاحظه بالنسبه معناها ترفع تقريبا بشكل دوري بصراحه قايمين بمجهودهم بصراحه للامانه هذا من حيث رفع الفضلات كنا نحكوا على الاناره اليوم هل انه الطريق خاصه الرئيسيه هل انه منير والا لا وبعد نحكوا على الطرق الفرعيه هل انه فما بؤر مظلمه خلينا نقول يعني فما انهج مظلمه ومعتمه اليوم ولا على الاقل فما فانوسه ولا زوز في اول ونهايه كل نهج بالنسبه للطريق الرسميه الوطني فيها إنارة وتم ساعة عملية صيانة الأسبوع الفارط أن لاحظت يقوم بعملية صيانة بصراحة في الطريق الرئيسي بالنسبة للمناطق الداخلية فما إنارة ولكنها محدودة فما طرق فما أنهج مظلمة فما كما قلت أنت بورا أني تحدثت عليها وطلبت حتى مدائر البلدية مرتين وثلاثة قلت لهم مرة فما المناطق الحدودية بين المناطق السكنية والواحات مناطق مظلمة معناها ربما تلقوا فيها حتى ناس تمارس في أشياء أخرى وغير ذلك وتمثل حتى تهديد على المواطنين تخوف ربما باش يمشي الغابة في الليل ولا ماشي إنسان متعدي ولا مش عارف ربما يخاف ما قدش يتعدى علاش قلت لهم هذه المناطق البؤر المظلمة هذه إخوي يعملونها هذه كلها تتعمل لمبولة لمبولة لمبولة سألتني على الوضعية يقولوا أن بالنسبة للنويل حتى طلب المستشارين البلدين تقريبا طالبين بألفين عمود معناها للإنارة الداخلية لكن الدائرة البلدية أو البلدية متاع دوز يقولوا أن المبلغ المخصص تقريبا في زهاء 170 ألف ولا 190 ألف دينار غير قادر على تغطية كامل البلدي وهنا نرجع أختي عبير المعضلة اللي هو خطأ خطأ يبنى على خطأ أن الدائرة البلدية متاع دوز الجنوبية احنا طلبنا بدائرة بلدية نويل زعفرة على الأقل اللي تم اللي أحداث يعني عم نول دائرة بلدية في 13 نوفمبر 2019 لا احنا طلبنا بلدية نويل زعفران على غرار بشري فطناصة لبلدان بلدية مستقلة بلدية مستقلة علاش لأن بلدية ودوز الكبرى مدينة كبيرة دوز بلدية دوز معاها زعفران معاها غليسية معاها نويل هل أن بلدية دوز عندها الاعتمادات المالية قادرة أنها تلبي منها مشاغل المواطنين هي حتى الدائرة البلدية لاحظتوا هنا قلت عليها 13 نوفمبر ايش فيها فيها تخرج المضمون فقط وحتى العون اللي يخدم في المضمون هو ديتاشي مش تابع للدائرة البلدية معناها لهني العمليات التنصيص نسموها تعريف بالإمضاء والنسخ المطابقة الأصل وإبرام عقود الزواج غير موجود وتحدث لي على دائرة بلدية تو نعم ما فماش تو احنا المرة فاتت نعطيك من سبيل هو عند الأحداث يعني للأمانة والمعلومات اللي كانت وصلتنا كارجي نفزاوة انه عند أحداث الدائرة البلدية كان يعني مقرر لسنة 2020 اللي احنا فيها تو انه يصير إضافة لبقية الأعمال الإدارية فتصير توسعة معناها للدائرة البلدية نعطيك معطى هذا ولاية قبلي ككل مش مربوطة بالآر آن تروى اللي هي منظومة تابعة للدولة ككل توزر تربط التو ننتظروا أن قبلي ككل تتربط حسب ما حكيت مع واحد من المستشارين البلديين تتربط ولاية قبلي كل وربما لهنا تتحول منها ربما تتحسن ولكن هنا لا ننسى أنه لابد من انتداب أعوان مختصين للدائرة البلدية للتعريف بالإمضاء وللمطابقة على الأصل وللعقد الزواج وللأشياء هذه تكون إدارة قيمة الذات ما نجموش نخدم دائرة بلدية بعون ديتاشي غير تابع للبلدية واضح به هذايا من حيث دائرة البلدية هل إنه فما نقاط أخرى من حيث البنية التحتية والعمل البيئي اللي نجم نحكو عليها اليوم ولا لا عندي زوز إشكاليات ولا ثلاثة نحب نطرحها أول حاجة البريد أنت قلتي عندنا مكتب بريد المكتب البريد هذا أحدث منذ نهاية الثمانينات بعون وحيد بشباك وحيد في قرية اعتماداتها مالية هامة وفي قرية 5500 ساكن ونعطيك معطى آخر أن القرية هذه مربوطة معانا جو مواطنين من بشني مواطنين من الدرجين باش يقوموا بالعملية المالية وباش يقوموا يبعثوا بالحوالات وكل شيء. تصوري أن العون المكلف مسكين تلميذي وقريته يقول لي أن هالاثنين قلت لجماعة نوي المجوش خلوه لجماعة اللي جوا بحكم سوق وجوا من بشني وجوا من درجين باش يقضوا حوائجهم البريدية. بمكتب واحد قال لي تعبت نخدم من 8 للخمسة متاع العشية. وكي يمرض العون هذا يتسكر البوصة لا يتعوض طبيعي جدا يجي يعوضه، لكن غير قادر شباك وحيد في بلاد غير قادر أن يلبي على الأقل طلبنا. إحنا يلزم يكون فم شباكين ولا ثلاثة باش يلبوا معناها الطلبات. ونمشي نقل أني كمواطن نمشي ونخدم في إدارة ما لقيتش الفضاء ساعات باش نخلص الورقة متاعي ولا باش نبعث الحوالة متاعي. ليش؟ لأن عون وحيد وتلقى الناس سد الصف معناها البرة والداخل معناها وقاعدين لحد. ومن حيث البنية معناها هل هي كافية أن تستقبل عدد أعوان أكثر وشبابيك أكثر؟ نجم يكون فيها شباكين، شباكين على الأقل شباكين ثلاثة نجم يكون فيها، نجم يكون مستقبلها. لا لا البنية مش خايبة، طيبة في موقعها وفي كل شيء، تجهيزاتها مش خايبة، قادرين هي عملية أورديناتير وعملية تكوين عون آخر أو تكليف عون آخر تكون على الأقل تحل الإشكاليات معناها للجهة. يعني أنت تقول إنه الفضاء يسمح بالإضافة، هذه نرجع لمدام للتخطيط. إحنا كدولة ما فيهاش مؤسسات خططوا ان تكون عندنا نويل معناها ثمانينيات تحدث فيها مكتب بريد يبقى مكتب بريد، نحدث فيها اعداديه تبقى اعداديه، نحدث فيها مستوصف تبقى مستوصف. ما عندكش مخطط خماسي والخمسيه هذه والخمسيه الاخرى ان هذه المنطقه راه زاد عدد السكان نتاعها راهي طلباتها تطورت. او باش نحكوا عليها هذايا في المطالب والحلول المقترحه من طرف كمواطن، ولكن خلينا نمشي معاك للمجال الثقافي والشبابي. المشهد الثقافي في نويل هل انه يعني يلبي حاجيه المواطن؟ الشباب اليوم يتمتعوا بدور شباب، دور ثقافه، خلينا نحكو حتى على نادي ريفي أو مركب للأطفال، موجودة هذه ولا لا فضاءات؟ باش نعطيك حاجة، كانت دار شباب وهي قديمة وكانت تنشط، دار شباب آيلة للسقوط، تو البناء بتاعها حولوا لهم منطقة أخرى ليس أخرى ينشطوا فيها، فما إحداث قاعة متعددة الاختصاصات سنتين في الإنجاز ربما راهي تسلمت وهي كل مرة تنسلموا وقاعدة. شو الإشكال في تعطل أشغالها؟ التو في أشغال هي أشغال فيها تحسها حاضرة ولكن التو معناها ما تمتش. شو الإشكال اللي مخليها تفتتح؟ ربما في عملية الإنجاز يعني ما لم أدري على التفاصيل هي متوقفة تو ولا باقي في إطار الأشغال؟ باقي في إطار أشغال حاضرة، وقت تشبح للدار أن القاعة تحسها حاضرة أما العملية كيفاش مش فاهمة. فما طلب بإحداث مكتبة عمومية رغم رصد العقاد موجود العقار تصرف ما فماش، مطالبة بنادي أطفال مركب طفولة رغم رصد العقار موجود العقار ما فماش، إعادة بناء دار شباب ونستنوا في إعادة دار بناء دار شباب. تصوري أنت تقريب قران يعني تهيئة دار شباب أي تقريب قران في زاوة تو كل فيها الملعب هذا المعشب الصغير، احداث ملعب حي لبالدفر لم يقع الشروع في انجازه تو نويل ما فيهاش، نمشوا الدري الشباب يمشوا يلعبوا في زعفران ويلعبوا في القرى المجاور. معناها هذه مشكله تقريبا النشاط الوحيد وربما وكباته وكباته بالفعل اللي ذاع نفزاو هو المهرجانات الموجوده عندنا، موجود مهرجان الطفوله في الربيع، موجود مهرجان الاصاله والابداع لرجع عام الاول، موجود مهرجان الكرامه ايضا، عندنا زوز مهرجانات في الصيف ينشطوا في الحركه الثقافيه في نويل، يعطوا في حركية في نويل، ولكن اعتبروا هذا غير كافي لأن وقت نرجع لك إن هذه الإعدادية وقت ما تكونش قاعات وما تكونش نوادي وما تكونش فما نشاطات ثقافية، لأن الثقافة هي التي يمكن أن تعلو بالشباب وقت يلقى نشاط ثقافي يحتضنه ويخالج على تعبيراته. ونعطيك فكرة أن المهرجان عملوا المهرجانات قايمين عليها شباب، وفما ندوات وفما محاضرات وفما سهرات ليلية فيها ما ربما حدثت هي تحول في الجهة. معناها احنا زوزو مهرجانات في نويل ليش لا زوز وحتى ثلاثة وحتى ربعة، المهم أن يكون فما نشاط في الجهة، يكون فما ثراء ثقافي وشبابي. نعم. عندك نقطة أخرى في المجال هذايا؟ لا في المجال الثقافي ما عنديش، أما عندي نقطة إشكالية نعتبرها وهي هامة جدا اللي هي إشكالية المياه، مياه الشرب. أي شبه المياه عندنا الطلب نتاع المنطقة ما نفهمش الأرقام اللي يقولوا الطلب نتاعنا احنا ستبار، يعني نقولوا طالبين كميات أكبر والخزان التبني في فترة التسعينات يلبي كم في تروابها، معناها نقص التزود بالمياه خاصة وقت يجي الصيف يبدأ هك الانقطاع المتكرر للمياه. احنا طالبين بإنشاء خزان عمودي، يقولوا تم الشروع في الدراسة يقولوا تم الشروع في الدراسة والانطلاق فيها باش يكون أو الانطلاق في العمل يكون 2020. هنا نستنوا على الأقل في الخزان العمودي هذا اللي ربما لكن انطلق فيه راهو يحل لنا إشكالية المياه. يعني الأجل معطي 2020 مطلق ما غير شهر يعني. ما غير شهر يعني. أخذون قالوا يقولوا تم الشروع في الإنجازات في 2020 اللي برشة من 2018 تقريبا 2017 نسمع بهالخزان العمودي هذا. وتعرف حتى السوناد راه ما تحبش تعطي توا في توزيع المياه باش تسيب للناس عطيني المياه عطيني المياه ما تنجمش تعطي. قال لك أنا ما نجمش نسيب برشة لازمني نسيب بشوية بشوية. ليش؟ لأني عندي نقص في التزود ما نجمش تروابار نخدم على أن القرية فيها طالبة سات بار ولا ويت بار. هذه الإشكالية في المياه. بالله في البنية التحتية نسينا حاجة اللي هو لوناس. لوناس من نجموش راهو حتى فما 4 مليارات تقريبا 4000 مليارات معتمدة للطرقات الداخلية في نويل وبين حتى الربط بشبكة التطهير. لا لا للطرقات الداخلية في الأنهج وكل شيء الأسفلتية معناها. يقول لك أنا تو نعمل البنية الأسفلتية في نويل كاملة مثال ولا باش نعمل بنية أسفلتية وبعد باش نحدث لناس باش نهدم من جديد. يا لندرا هذا يلزم تتم دراسة لوناس وين باش تفرغ انت لوناس اللي هو اصلا عندنا اشكاليات في تفريغ لوناس. انا المحط ما عندناش محطه تطهير. هذه اشكاليه بين البنيه التحتيه او الانهج والطرقات وبين لابد من اناس في البلاد. لابد منها من حتى تكون معناها قريه نظيفه على الاقل تبعد عليها الاوساخ نتاع الواحد. واضح. نمشوا للحلول المقترحة من طرفك مواطن من نويل وزيدا نحكوا على المطالب. إذا عندك أي مطلب تحب تتوجه به إذا كان على المستوى المركزي أو المستوى الجهوي فتفضل سعلي. بالنسبة لياني نعتبر أن بلاد ما فيهاش مؤسسات قرى ما فيهاش مؤسسات ولا ما تكونش عندنا مؤسسة قوية ولا رانا تو في عهد حرية وعهد مطالبة بالكرامة وكرامة المواطن هي تكون قبل كل شيء وراه مش عملية فكة وعملية غورة هو الجهة الفلانية فكت وهي الجهة الفلانية فكت. احنا قبل لي كنا جسد واحد وقبل لي المواطن يلزم حس بالوطنية متاعها من القرية متاعها بالمدينة متاعها قبل لي عزيز علينا وتونس أعز وعز هي وطننا يجمعنا الكل. بالتالي تكون غيرة على الوطن هذا وغيرتنا من الوطن أن يحقق لنا على الأقل جانب من كرامتنا. وكرامتنا تكمن أن في الوطن هذا في المؤسسات هذه اللي يلزمها تقوم ويلزمها تنقذ المواطن أن تعمل مخططات الدولة بالمؤسسات بالمخططات. أنا عندي في قبلي اعتمادات مالية لمخططات خماسية ولا عشرية راني المواطن قول له راني 2025 باش نعمل لك كل حاجة. صارح المواطن احنا طالبين بثال هالخزان العمودي لابد من اليوم قدام غدوة الصيف هذا ناتش لابد من مستوصف أو لابد من مستوصف الوسيط هذا المستوصف الوسيط لأنه يعمل التحاليل وصور ساعات فما برشا ناس أنا مرة باش تنفس ولا حاجة ولا كذا في كرهب ومرة لقي كرهبة رجلها ومرة مش لقي كرهبة. لابد من مستشفى هذا وسيط يتحل في البلاد. لابد من دور ثقافة. لابد من ملعب. لابد من في المجال التربوي من إحداث معهد ثانوي بنويل. لابد أيضا أن نكون في المجال الثقافي كما ذكرت نحث ملعب للصغار للجهة. الطلبات عديدة معناها نعرف أن ما لابد باش نوفقوا ما بين قدرات الدولة الذاتية. احنا مش ناس ما نجلدوش رواحنا ما نجلدوش ما نحبوا نكونوش أنانيين. دولتنا نعرف اعتماداتها ونعرف القيمة اللي عندها ولكن على الأقل توعدنا أن فما مخططات خماسية واضحة تكون واضحة من المواطن تكون صادقة أن راو فما باش ننجز لك كذا في سنة كذا باش ننجز لك كذا في سنة كذا في المنطقة الفلانية راه مش باش نصب في نويل ولا خبرها المنطقة ديك قدينها والمنطقة ديك مش قدينها. لا لابد أن نكون واضحين والمواطن راه في تونس والمواطن في قبلي والمواطن الويلي قد ما تكون معاه واضح قد ما يكون أشبح الرؤية قد ما واضحة. هو يعاني من الرمال معضلة الرمال شبيك محلات ليش مشكلة الرمال نعاني من الإشكالية هذه صحيح شبيك محلات ليش صحيح. قلت لي مبكري زادة لي نقطة مهمة جدا يطالب بها الشباب اليوم وهي منح المقاسم للشباب اليوم حتى يكون قادر على يعني بناء بيته الخاص ولا مشاريع الخاصة وزيد حتى يتزوج ويعيش حياته. بارك الله فيك أختي عبير الذاكرة متاعك حاضرة أكثر مني ربما. المشكلة السكن هنا تهية عمرانية لابد من تهية تم عرض المصادقة عليه منذ 2011 هذا معناها بيروقراطية مقيطة عندنا برا الورقة الفلانية الورقة الفلانية الشباب يستنى وعندنا الأرض اعملوا تهية كبلدية انت عمل تهية عمرانية للمنطقة هذه فيها 2000 يعني اراضي موجود اراضي موجود اعمل تهية وما عليهش حتى اشكال روح عندنا مشكلة الاراضي هذه مشكلة كبيرة كنا نحلوها في الاذاعات وغيرها ما تتحلش في في نفزاوة كلها في قبلي كل لكن لابد من تهيئة مناطق فما مناطق مخصصة للسكن انهيناها نوزعوا 500 600 700 حوش الشباب يحب يبني يحب يتزوج يحب معناها يستقر باش يعيش في الكري ولا الارض كل باش تاكلها الفلاحيه، لابد ارض تكون مخصصه للجانب الفلاحي وارض مخصصه للمقاصد. هني لابد من ديما الدوائر البلديه والتجهيز هنا يتصرف ويدخل لتهيئه المناطق باستمرار. ها قلت اختي عبير تنقصنا كل حتى في مستوى جهره في المؤسسات في مندوبيات، هو تكون عندنا مخططات كما نخضحني مخططات خماسيه عشريه سداسيه رباعيه، المهم تكون عندك مخطط للانجاز حتى يستشعر المواطن في نويل ولا في قبلي ان فما فما فما صدق وفما وضوح وفما رؤيه واضحه في الجهه واضحه ورؤيه واضحه في الوطن حتى لو يصاب بالاحباط. بعد ما نقولش المواطنين محبطين، ليش؟ لان لا يرى في وضوح تام امامه. يعطيك الصحة سي علي أكيد، وخليني نقول تحية كبيرة لكل أهالينا في نوي اللي يسمعوا فينا تو، ونحب تحية زيدة ليك أنت اللي طرقتنا لكل المشاغل، إن شاء الله تكون ذي تشفي غليل كل المواطنين. وبش خلي لك قبل ما نختمه يعني إذا تحب تضيف حاجة تفضل. أنا ربما أعتذر من إخوتي وأهلي في نويل، ربما أكون غفلت على جانب تناولتهاش، ولا ربما نقطة ما توسعتهاش، ولا ربما نقطة ما نعلمهاش. أنا أتحدث بصدق، وأعتقد أن الحديث النابع من القلب يقع في القلب، والأحاديث التي تكون على اللسان فقط لن تتجاوز الأذان. تقريب أختي عبير أتينا تقريب، بارك الله فيك على هذا المجال هذا، أتينا على كل النقاط، وبارك الله فيكم على المنبر هذا. نحب أن أصواتنا كمواطنين توصل، مشاغلنا توصل، وأهم حاجة هي ثورة الشباب وعيد الشباب ودماء الشهداء التي سالت أهدتنا حرية، أهدتنا كرامة، أهدتنا شغلا. لا بد أن تتحقق هذه المكاسب، تتحقق رويدا رويدا، أن نبتعد عن الفوضى، نبتعد عن الفتن، نبتعد عن المحن، نبتعد عن سياسة جلد الذات. لا بد لكل المواطنين ولكل السياسيين بجميع أطيافهم أن يضعوا أيديهم في بعضهم البعض من أجل إنقاذ تونس. ربما نقطة فارقة وأختم بها، كان لسيد الرئيس قيس سعيد، وكان السبق لنويل أن في مارس 2012 استدعاته وقام بيناتنا يومين هنا في نويل وعمل محاضرة على الدستور، أنصحه أو كان لي صداقة معها سيد الرئيس، نحييه ونقول أننا ننتظر منك زيارة لهذه الولاية ولوقوف على مشاغل هذه الولاية حتى ترتقي إلى صنف الولايات التي بها مشاريع، وهي فيها كفاءات ولايتنا وفيها قدرات سمحة وفيها برشة أشياء طيبة. وقبل لي أهل الخير وأهل الجود، وإن شاء الله ديما نبقوا على الوفاء ونبقوا على العهد. عاشت تونس حرة مستقلة أبد الدهر، وشكرا لكم على هذا المنبر. شكرا لك سيد علي الكاروس اللي كنت موجود معنا اليوم كمواطن حاضر عن نويل، واكيد نفزوا ولاده بكل معتمديتها وكل المناطق الموجوده فيها. هذاك علاش خصصنا لكم البرنامج هذا المواطن يحكي، حتى تجوب حدانا وتحكوا على عماداتكم وتحكوا على مختلف المناطق اللي تعيشوا فيها، مختلف اولوياتكم اللي تحبوها تتغير اليوم وتسلط عليها الضوء وتخرج من اطار العتمه لاطار النور حتى يتغير ما يمكن تغييره، وحتى زايد المسؤول اللي يسمع فينا اليوم يكون عارف كل النقاط اللي المواطن يطالب بها، وعليش ليه ما يدخلش معنا، وعليش ليه ما يحاولش يغير، وعليش ليه ما يحاولش يصلح على حسب مطالب وأولويات المواطن. شكرا لكم على حسن المتابعة، غدوة إن شاء الله نجوكم في نفس الموعد، ولكن غدوة بشكون مخصصة للثورة، واحتفالا بذكرى الثورة بشكون حاضر معنا ناشط بالمجتمع المدني وشابة زادة بش تحكينا عن الثورة في عيون الشباب وما تغير ما بعد الثورة. شكرا لكم، هذه تحية عبير مختار، نتأسف مرة أخرى على تعب الصوت اليوم، إن شاء الله غدوة نجيكم أحسن شوية، وهذا حيدر في الجانب التقني. شكرا لكم، بسلامة نسلكم الله.